اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلنا في تفسير الجلالين إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، واذكر إسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين على طاعة الله وعن معاصيه، وأدخلناهم في رحمتنا من النبوة إنه من الصالحين. فالرحمة هنا المقصود بها النبوة، إنه من الصالحين لها أي النبوة. وسمي ذا الكفل لأنه تكفل بصيام جميع نهاره وقيام جميع ليله، وأن يقضي بين الناس ولا يغضب فوفى بذلك، وقيل لم يكن نبيا، والله أعلم بالصواب. واذكر ذا النون صاحب الحوت وهو يونس ابن متى، ويبدل منه إذ ذهب مغاضبا لقومه أي غضبان عليهم مما قاسى منهم مما عانى منهم، ولم يؤذن له في ذلك في الخروج من قومه، فظن أن لن نقدر عليه أي نقضي عليه ما قضيناه من حبسه في بطن الحوت أو نضيق عليه بذلك. فإذا قول تعالى نقدر عليه إما أن يقصد به أن نقضي عليه ما قضيناه من حبسه في بطن الحوت أو التضييق، منه قوله تعالى: وأما من قدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه، فنادى في الظلمات ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت بأن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين في ذهابي من بين قومي بلا إذن، فاستجبنا له ونجيناه من الغم بتلك الظلمات، وكذلك كما أنجيناه ننجي المؤمنين من كربهم إذا استغاثوا بنا داعين. واذكر زكريا ويبدل منه إذ نادى ربه بقوله: رب لا تذرني فردا، أي بلا ولد يرثني وأنت خير الوارثين الباقي بعد فناء خلقك. فاستجبنا له نداءه ووهبنا له يحيى ولدا وأصلحنا له زوجة، فأتت بالولد بعد عقمها. إنهم أي من ذكر من الأنبياء كانوا يسارعون يبادلون في الخيرات الطاعات، ويدعوننا رغبا في رحمتنا ورهبا من عذابنا، وكانوا لنا خاشعين متواضعين في عبادتهم. واذكر مريم التي أحصنت فرجها حفظته من أن ينال عليكم السلام، فنفخنا فيها من روحنا أي جبريل، حيث نفخ في جيب درعها فحملت بعيسى. وجعلناها وبنها آية للعالمين، الإنس والجن والملائكة، حيث ولدته من غير فحل أي من غير زوج. إن هذه أي ملة الإسلام، إن هذه أي ملة الإسلام أمتكم دينكم أيها المخاطبون، أي يجب أن تكونوا عليها أمة واحدة حال لازمة، وأنا ربكم فاعبدون وحدون. وتقطعوا أي بعض المخاطبين أمرهم بينهم، أي تفرقوا أمر دينهم متخالفين فيه، وهم طوائف اليهود والنصارى. قال تعالى: كل إلينا راجعون، أي فنجازيه بعمله، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران أي جحود لسعيه، وإنا له كاتبون، بأن نأمر الحفظة بكتبه فنجازيه عليه. وهذا تأويل، لأنه ينفي صفة الكتابة عن الله عز وجل، فيقول قول تعالى كاتبون يعني الله يأمر الحفظة بكتبه، الله لا يكتبه بنفسه سبحانه وتعالى، وجرى منه مثل هذا التأويل في صفة الكتابة قبل ذلك. قال: وإنا له كاتبون، بأن نأمر الحفظة بكتبه فنجازيه عليه. نعم. حال عمله أنه يعمله وهو مؤمن، فهذا فيه شرطان للعمل، هو ماذا؟ الإخلاص لله والمتابعة صالح. نعم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. فهذا المعنى ورد كثيرا في القرآن، الجمع بين السعي نعم والعمل وبين الإيمان. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها هذا هو العمل وهو مؤمن، هذا هو الإخلاص، العمل وفق السنة والإخلاص. فهذان الشرطان يأتيان كثيرا مقترنين في القرآن. وحرام على قرية أهلكناها أريد أهلها، أريد بالقرية هنا ماذا؟ أهل القرية، أنهم لا يرجعون، أي ممتنع رجوعهم إلى الدنيا، حتى غاية لامتناع رجوعهم، حتى غائية لامتناع رجوعهم، حتى إذا فتحت بالتخفيف والتشديد، فتحت وفتحت يأجوج ومأجوج بالهمز وتركه، يعني يأجوج وماجوج. اثنان أعدميان لقبيلتين ويقدر قبله مضاف أي سدهما، يعني إذا فتح سد يأجوج ومأجوج، وذلك قرب القيامة من علامات الساعة الكبرى، وهم من كل حدب مرتفع من الأرض ينسلون يسترعون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. اقترب الوعد الحق أي يوم القيامة، فإذا هي أي القصة. ماذا يقصد بهذا؟ يقصد أن هي ضمير، ما اسمه ضمير ماذا؟ ضمير الشأن، يسمونه ضمير الشأن أو ضمير القصة، ويعود إلى غير مذكور. فإذا الحال يعني أو فإذا القصة شاخصة أبصار الذين كفروا، لأن الأصل في الضمير أن يعود على متقدم. في ذلك اليوم لشدته يقولون يا للتنبيه ويلنا هلاكنا، قد كنا في الدنيا في غفلة من هذا اليوم، بل كنا ظالمين أنفسنا بتكذيبنا الرسل. إنكم يا أهل مكة وما تعبدون من دون الله أي غيره من الأوثان حصب جهنم وقودها أنتم لا واردون داخلون فيها. والورود هنا بمعنى الدخول، وقد يأتي بمعنى الوصول. ولما ورد ماء مدين، لو كان هؤلاء الأوثان آلهة كما زعمتم ما وردوها، أي ما دخلوها، وكل من العابدين والمعبودين فيها خالدون، لهم للعابدين فيها زفير وفيهم فيها لا يسمعون شيئا لشدة غليانها. قوله لهم أي للعابدين، إن هذا تخصيص بلا مخصص، لهم لكل أهل النار للعابدين والمعبودين، فيها زفير وهم فيها لا يسمعون شيئا لشدة غليانها. ونزل لما قال ابن الزبعري عبد عزير والمسيح والملائكة فهم في النار، واحد من كفار مكة قال يا محمد أنت تقول إنكم وما تعبدون، ربك يقول إنكم وما تعبدون حصب جهنم، حصب جهنم أي وقودها. فمعنى هذا أن عيسى وعزير والمسيح والملائكة في النار، لأنهم عبدوا من دون الله عز وجل. على مقتضى ما تقدم، إن الذين سبقت لهم من المنزلة الحسنى ومنهم من ذكر أولئك عنها مبعدون. فالله استثنى هؤلاء، لا يسمعون حسيسها أي صوتها، وهم فيما اشتهت أنفسهم من النعيم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وهو أن يؤمر بالعبد إلى النار. هذا مثال، هذا تفسير بالمثال، من الفزع الأكبر أن يؤمر به إلى النار عياذا بالله تعالى، ومن الفزع الأكبر النفخ في الصور، نفخة البعث، ومن الفزع الأكبر المرور على الصراط. كل هذا من الفزع، هو أن يؤمر بالعبد إلى النار عياذا بالله تعالى. وتتلقاهم، تستقبلهم الملائكة عند خروجهم من القبور، يقولون هذا يومكم الذي كنتم توعدون في الدنيا، يوم منصوب بذكر مقدرا قبله، يعني أذكر يوم نطوي السماء كطي السجل اسم ملك، وهذا قول مرجوح، الأظهر أن السجل هو الصحيفة، اسم ملك للكتاب، هذه القراءة التي يفسرها في القراءة للكتب، صحيفة ابن آدم عند موته. يعني التفسير الأول يقول السجل هو ملك يطوي الصحيفة، يغلقها عند موت ابن آدم، واللام زائد على هذا التفسير. إذا قلت إن السجل اسم ملك فتكون اللام زائدة، فيكون معنى الكلام كطي السجل الكتابة، كطي السجل الكتابة، فالكتاب ستكون كيف نعربها؟ لو قلت كطي السجل الكتابة مفعول بالفعل طوى لمصدر يعني. نعم. قال التفسير الآخر أو السجل الصحيفة، وهذا هو الأظهر لأنه لم يرد أن السجل اسم الملك من الملائكة. السجل والصحيفة والكتاب بمعنى المكتوب، لأن كتاب على وزن فعال، وفعال تأتي كثيرة بمعنى مفعول، فسمي الكتاب كتابا لأنه مكتوب. إذا كطي السجل للكتب أي كطي الصحيفة للمكتوب فيها، عندما تغلق الكتاب إنما تغلقه على ما هو مكتوب فيه، فإذا يكون المعنى كطي الصحيفة للمكتوب فيها يكون هذا هو المعنى وهذا هو الأظهر. لماذا هذا هو الأظهر؟ لأن الأصل في القرآن أن يفصل بالمعهود من اللغة، والمعهود من اللغة أن السجل هو ماذا؟ هو الصحيفة التي يكتب فيها. واللام هنا بمعنى على، فإذا قلت إن السجل هو الصحيفة فسيكون للكتاب اللام في قوله للكتاب بمعنى على، يعني كطي السجل على الكتاب، لأن السجل ينطوي على ما فيه من مكتوب، يعني كطي السجل على المكتوب، فاللام في قوله تعالى للكتاب ستكون بمعنى على، وهذا هو الأرجح والله أعلم. وفي قراءة للكتب كطي السجل للكتب، قراءة حفص جمعا جمع الكتاب يعني. كما بدأنا أول خلق عن عدم نعيد بعد إعدامه، فالكاف متعلقة بنعيد وضميره عائد إلى أول، وما مصدرية الكاف في قول كان كما بدأنا، وما مصدرية يعني أصل الكلام نعيده كبدئه، هذا معنى قوله. فالكاف متعلقة بنعيد يعني الجار والمجرور، الكاف وما بعدها، لو قدرت ما بدأنا مصدرا ستقول ماذا؟ كبدئنا. إذن كبدئنا هذا جار ومجرور متعلق بماذا؟ متعلق بماذا؟ بنعيده. وقال هذا، قال الكاف متعلقة بنعيده، يعني أصل الكلام ماذا؟ نعيد الخلق أو نعيد الخلق كما بدأنا. نعم، نعيده كما بدأنا، نعيده كما بدأنا، أو نعيد الخلق كبدئنا كبدئنا إياه. فإذا الكاف متعلقة بنعيد، وضميره هو أي ضمير نعيده هو، لا لا نعيده، الضمير في نعيده، الضمير في نعيده عائد إلى أول، كما بدأنا أول خلق نعيده، هو يرجع إلى ماذا؟ إلى أول خلق، إلى الأول. وما مصدرية، واضح هذا؟ واضح هذا؟ مرة أخرى، كما بدأنا أول خلق عن عدم نعيده بعد إعدامه، فالكاف متعلقة بنعيد. الكاف هذا حرف الجر، الجر المرجوع تجد فعل يتعلق به، متعلقة بنعيد يعني نعيده كبدئنا، نعيد أول خلق كبدئنا، فالكاف متعلقة بنعيد وضميره عائد إلى أول، وما مصدرية وعد علينا منصوب بوعدنا مقدرا قبله، يعني وعدنا وعدا، هذا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره وعدنا، ومؤكد لمضمون ما قبله. لأن قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده هذا مفهوم أن هذا وعد من الله، فعندما يقول وعدا علينا هذا تأكيد لمضمون الجملة قبله، لمضمون الجملة أي لمعنى الجملة قبله. إنا كنا فاعلين ما وعدنا، ولقد كتبنا في الزبور بمعنى الكتاب أي كتب الله المنزلة، فليس المقصود هنا بالزبور كتاب معين، بل المقصود به جنس الكتب المنزلة. من بعد الذكر بمعنى أم الكتاب الذي عند الله، ما هو الذكر؟ ما هو الذكر إذن؟ اللوح المحفوظ. الله عز وجل قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، فأم الكتاب هو اللوح المحفوظ. نعم، من بعد الذكر بمعنى أم الكتاب الذي عند الله أن الأرض، يعني الله كتب في اللوح المحفوظ وكتب في الكتب المنزلة، ماذا كتب؟ كتب هذه العبارة أن الأرض أي أرض الجنة يرثها عبادي الصالحون، عام في كل صالح، يعني يريد بهذا أنه يدخل فيه الأنبياء ويدخل فيه الصالحون والشهداء، فهذا عام في كل صالح، يعني من عمل ما يرضاه الله عز وجل فهو داخل في ماذا؟ داخل في هذه الآية نعم أن الأرض يرثها عبادي الصالحون أي أرض الجنة. وقال بعض المفسرين أن الأرض أي الدنيا، كان هذا معنى قوله تعالى عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فانظر كيف تعملون، وقال تعالى والعاقبة للمتقين. فلا مانع أن يقال أن الآية يعني المقصود بها الأمرين أرض الدنيا وأرض الجنة، عام في كل صالح. إن في هذا القرآن لبلاغا كفاية في دخول الجنة لقوم عابدين، كفاية في الإيمان وكفاية في دخول الجنة لقوم عابدين أي عاملين به. وما أرسلناك يا محمد إلا رحمة أي للرحمة للعالمين، الإنس والجن منك، ما أرسلناك إلا رحمة أي لرحمة العالمين. وكيف تكون رحمته للجن والإنس والكفار؟ بأن الله عز وجل منعهم من عذاب الاستئصال، يعني لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث لقدر الله عز وجل عذاب الاستئصال. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه أمة أي أمة الدعوة، أمة الدعوة يعني كل الناس، أمة الإجابة المسلمون، الله عز وجل عصمها من عذاب الاستئصال. الله عز وجل أجاب سؤال نبيه أن يهلكهم بسنة بعامة. فإذا من رحمته تعالى للكفار أن الله منعهم من عذاب الاستئصال، كذلك من رحمته للكفار أن الله عز وجل جعلهم يدفعون الجزية فيعيشون تحت حكم الإسلام عيشة سعيدة، وهذه رحمة، هذا نوع من الرحمة، أن الجزية كانت مخرجا لهم من القتل في الدنيا. نعم، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الجزية تؤخذ من كل الكفار حتى المشركين كما هو مذهب المالكية. نعم، قال قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي ما يوحى إلي في أمر الإله إلا وحدانيته. فلأنتم مسلمون منقادون لما يوحى إلي من وحدانية الإله، والاستفهام بمعنى الأمر، يعني فلأنتم مسلمون معناها أسلموا. فإن تولوا عن ذلك، عن ذلك التوحيد، فقل آذنتكم أعلمتكم بالحرب على سواء، حال من الفاعل والمفعول. أين الفاعل؟ تاء الفاعل آذنت، وأين المفعول؟ كم. فآذنتكم على سواء يعني أنا وأنتم على سواء، كلانا على سواء يعني مستويان، قال مستوين في علمه، لا أستبد به دونكم لتتأهبوا. أستبد، استبد بالأمر أي انفرد به، لا أستبد به دونكم لتتأهبوا يعني لتستعدوا. هذا مثل قوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. على سواء يعني ماذا؟ تكون أنت وهم في العلم بإنهاء العهد مستوين، حتى لا يقال إن المسلمين يأخذون العهود. نعم، فإذا معنى قوله تعالى فقل أذنتكم على سواء يعني أعلنتكم بالحرب على سواء أي مستوين في علمه، لا أستبد به دونكم لتتأهبوا، تتأهبوا يتستعدوا للقتال. وإن أدري يعني ما أدري أقريب أم بعيد ما توعدون من العذاب أو القيامة المشتملة عليه، وإنما يعلمه الله، إنه تعالى يعلم الجهر من القول والفعل منكم ومن غيركم ويعلم ما تكتمون أنتم وغيركم من السر. وإن ما نافية أدري لعله أي ما أعلمتكم به ولم يعلم وقته، ما علمتكم به والقيامة والعذاب ولم يعلم وقته، لعله فتنة اختبار لكم ليرى كيف صنعكم. الله عز وجل أخفى عنكم أمر الساعة لحكمة، ليرى هل ستعبدونه أم لا، ومتاع تمتع به إلى حين أي انقضاء آجالكم. فإخفاء أمر الساعة ذكر الله عز وجل أنه فتنة وأنه اختبار، متاع، متاع إلى حين. وهذا مقابل للأول المترجى، ولعل بالعل وليس الثاني محل للترجي. ما هو الأول وما هو الثاني؟ نعم أدري لعله أول. ما هو الأول؟ الأول هو الاختبار، لعله فتنة ربما يكون فتنة، هذا ليس جزما، قد يكون اختبار وقد لا يكون. أما الثاني ومتاعا إلى حين هذا ليس ترجي، لأن هذا لابد أن يكون، لابد أن أعماله ستنتهي. نعم، فهمت معنى هذا؟ قول وليس الثاني محل للترجي، ما هو الثاني؟ المتاع إلى حين، لأن أجلهم لابد ينتهي، هذا مقطوع به، لأن الترجي معناه هو طلب أمر مرجو يغلب على الظن وقوعه، أما المتاع إلى حين هذا مقطوع به، أن كل الناس سيموتون. قل وفي قراءة قال ربي احكم بيني وبين مكذبي بالحق بالعذاب لهم